بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 37 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ونحن اليوم في ليلة الخميس 13 من شهر رمضان المبارك 38 و400 ألف. والبدء بإذن الله عز وجل من قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الخاتم في الخنصر. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، بإسنادكم إلى المؤلف. باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا قال حدثنا، كل لفظة حدثنا وأخبرنا قال لا بد أن نقدر قال ولو لم تكتب. نعم، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه فلا ينقش عليه. فلا ينقش مجزوم بلا، نعم، فلا ينقش عليه أحد. نعم، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في الخنصر، والخنصر هو الأصبع الأصغر من أصابع الكف، فكان يتختم في خنصره، يعني في الأصبع الأصغر. والرجل هو أن يتختم في الخنصر والبنصر، في الخنصر والبنصر، وليس له أن يتختم في الوسطى ولا في السبابة ولا في الإبهام. الرجل لا يتختم لا في الوسطى، وقد مضى معنا النهي، مضى معنا سابقا، فلا يتختم في الوسطى ولا يتختم في السبابة ولا في الإبهام، إنما يتختم في الخنصر أو البنصر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتختم في خنصره. نعم، باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. في بياضه يعني وبيصه، ولا يقال أنس بن مالك، إنما يقال أنس بن مالك. نعم، لأن التنوين والإضافة لا تجتمعان. نعم، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني، فلا يجتمعان، فتقول أنس بن مالك. نعم، قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، يعني بعد الحديبية، أراد أن يكتب إلى فارس والروم، إلى كسرى وقيصر، فقالوا له بأن العجم لا يقبلون كتابا إن لم يكن عليه ختم، إن لم يكن عليه خاتم، فاصطنع خاتما من ذهب نقش فيه محمد رسول الله ولبسه، فظن الناس أن الذهب أبيح للرجال، فاصطنعوا خواتيم من ذهب ولبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم رق المنبر وجلس عليه، ثم نزع خاتمه صلى الله عليه وسلم وألقاه، وقال: لا ألبسه أبدا، فألقى الناس خواتيمهم، ثم اصطنع خاتما من فضة، ثم اصطنع خاتما من ورق يعني من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش على نقش خاتمه، ولذلك كانوا لا ينقشون على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينقشون عبارة محمد رسول الله، لأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وهو الذي يختم به وهذا اسمه. وقلنا أن هذا الخاتم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلبسه ويختم به، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه يلبسه ويختم به، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى سقط منه في بئر أريس كما بينا بالأمس. والصحابة كانوا يلبسون الخواتم وينقشون عليها عبارات، هي كل يكتب ما يلائمه. قلت لكم أن نقش خاتم ابن عمر رضي الله عنهما كان الله ولي عبد الله، الله ولي عبد الله. وهكذا كان لكل من ينقش من يلبس خاتما وينقش عليه لهم عبارة خاصة، وبعضهم كان لا ينقش عليه شيئا، خاصة إن وجد الخاتم كما وزعت عليهم بعض الخواتم من غنائم كنوز كسرى، فكان عليها بعض النقوش فكانوا يتركونها كما هي ولا ينقشون عليها كلمات بالعربية، بعض الرسومات بعض النقوش فكانت تبقى كما هي. نعم. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في يده اليمنى في الخنصر، وأكثر الصحابة كانوا يتختمون في أيمانهم، وبعضهم ربما تختم في شماله كما كان يفعل الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهما، ونقل عن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه كان يتختم في يمينه وربما تختم في شماله، والأمر واسع، وإن كان الأكثر أن يتختم الرجل في يمينه، أكثر أن يتختم في يمينه، والأولى أن يتختم في خنصره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولو تختم في البنصر لا بأس بذلك والله أعلم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه في الهندية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقشن، عندنا لا ينقش، وفي الهندية لا ينقشن، وهكذا عندك ينقش. نعم. في العامرة ينقش أيضا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. ولذلك بعض الناس الآن يتختم وينقش عليه هذه العبارة، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني اتخذت خاتما ونقشت عليه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه، يعني لا ينقش أحد على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقش اسمك، اكتب اسمك، أو اكتب دعوة لك كما كان المتقدمون يكتبون بعض الأدعية لنفسه، اللهم ارحم فلانا، وهذا كثير عند المتقدمين كما ذكرنا الذهبي في السير إذا ترجم لرجل من الصحابة أو التابعين أو فمن بعدهم يذكر غالبا نقش خاتمه، فيقول وكان نقش خاتمه كذا وكذا، كان نقش خاتمه يعني توقيعه، توقيع عن العبارة التي تتخذها لنفسك، كما أن العبارة التي كان يختم بها النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله هذا اسمه. فهمنا؟ يعني أذكر أحد القضاة توفي رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ رشيد القيسي، يذكرون أنه توفي عن 130 سنة، ما أدري، توفي 28 وكان لا يخبر أحد عن سنه، حتى أذكر أني زرته عام 1415 في بيته في مدينة حقل، فوجدته رجلا كبيرا جدا يدرس الفرائض في بيته، فقلت له كم أتى عليك؟ كم عمرك؟ قال هذا سر ما أخبرت به أحد، لكن هذا خاتم لي، يقول أحد أختامي، يقول هذا من أقدم أختامي وأنا قاض، يقول من أقدم، يقول قبلها كانت عندي أختام فقدتها، هذا أقدم خاتم موجود عندي، ما قبله ضاع، وأنا قاض وكنت قاضيا قبل تاريخ هذا الختم بزمن، يقول فنظرت وإذا نقش الخاتم، هذه العبارة، يقول ارحم يا صمد عبدك رشيد، واسم الشيخ رشيد، اسم رشيد القيسي، فنقش خاتمه ارحم يا صمد عبدك رشيد 1336. قال هذا أقدم خاتم موجود عندي وقبله أختام، يقول ضاع مني، هذا يقول أنا قاض وكنت قاض قبل هذا التاريخ بزمن، يقول فكانت هذه عبارة توقيعه، نقش خاتمه كما قلت لكم ارحم يا صمد عبدك رشيد. فكان المتقدمون يفعلون هذا، ينقشون إما دعوة صالحة له، كما قلنا نقش خاتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الله ولي عبد الله، الله ولي عبد الله، فيدعو دعوة لنفسه، أو يكتب اسمه فلان ابن فلان مثلا، فلان ابن فلان، فيكون توقيعا له يختم به مثلا، فهمنا؟ مثلا إذا اسمه مثلا عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد، ينقش عبد الله بن عبد الرحمن مثلا الفلاني، ينقش اسمه، أو يكتب اسمه ودعوة له، يدعو لنفسه كحال هذا القاضي الذي ذكرت لكم، كان نقش خاتمه فيما أطلعني هو عليه ارحم يا صمد عبدك رشيد. نعم اقرأ. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني محمد رسول الله، محمد رسول الله. نعم. وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على الميم، لماذا تفخمها؟ نعم. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان. نعم. فننزح البئر فلم نجده. هذا الذي قلته لكم بالأمس، اختلف هل سقط الخاتم من عثمان رضي الله عنه أو من حاجبه، من حاجبه من؟ نعم معيقي. فقيل أنه سقط من عثمان رضي الله عنه، جلس على بئر أريس، على حقو البئر، وقد دلى رجليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري جاء بئر أريس فدخله وجلس على حقو البئر ودلى رجليه داخل البئر، فقال عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس على باب البستان، فجاء إنسان يحرك الباب فقال على رسلك من؟ قال أبو بكر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بالباب، قال إذن له وبشره بالجنة، فأذن له، ثم قال في نفسه إن يريد الله خيرا بفلان يأتي به، يعني أخاه تركه يتوضأ، ترك أخاه يتوضأ، قال وإذا بإنسان يحرك الباب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له وبشره بالجنة، وإذا هو عمر رضي الله عنه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فجلس بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم على حقو البئر ودلى رجليه داخل البئر، ثم جاء عمر رضي الله عنه وجلس بجوار أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه في البئر، ثم جاء عثمان فحرك الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ففتح الباب وقال أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، فقال الله المستعان، فجاء فوجد حقو البئر قد امتلأ لا يتسع إلا إلى ثلاثة أشخاص، فجلس خلفهم، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله فأولت ذلك قبورهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر وبجواره عمر رضي الله عنهما وعثمان خلفهم يعني خلفهم وراء البقيع خلفهم يعني خارج البقيع من خلف. وتعلمون أن عثمان رضي الله عنه ما دفن في البقيع لأن الخوارج الذين خرجوا عليه قبحهم الله أبوا أن يدفن في البقيع ولذلك صلي عليه ليلا ودفن في حائط له خلف البقيع شرقا. وما دخل قبره في البقيع إلا مع التوسعة لما وسع البقيع من الجهة الشرقية يعني الخلفية وسعوا حتى صار قبر أمير المؤمنين عثمان في وسط البقيع أو في الثلث الأول منه تقريبا وذلك لكثرة التوسعات من الجهة الشرقية من الجهة الخلفية. قال فأولت ذلك قبورهم. المقصود أن بئر أريس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه داخل البئر. فعثمان رضي الله عنه في آخر خلافته فعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء البئر وجلس على حقه وأخرج خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخاتم كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صار لمن يتولى الأمر بعده صلى الله عليه وسلم. فلما كان خليفته أبو بكر كان خاتمه عند أبي بكر رضي الله عنه، ولما كان عمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخاتم عنده، فلما كان عثمان وهو خليفة عمر كان الخاتم عنده. ففي آخر عهده وهو جالس على البئر أخرج الخاتم من أصبعه وصار يلهو به بين أصبعيه فسقط منه، وقيل سقط من يد حاجبه معيقيب. فأنزل عثمان رضي الله عنه الرجال داخل البئر لمدة 3 أيام ينزحون ماءه ويستخرجون تربته وطينته ويبحثون في أسفل البئر وفي ثنايا البئر ما وجدوه ما وجدوه. وابن كثير في البداية والنهاية يقول لم يزل الأمر جميعا على عثمان حتى سقط منه الخاتم فانتقض عليه الأمر، يقول هكذا يقول في البداية والنهاية، يقول لم يزل الأمر جميعا على عثمان حتى سقط منه الخاتم فانتقض عليه الأمر، يعني خرج الناس عليه، خرج عليه الخوارج حين خرجوا عليه قبحهم الله حتى جاءوا وقتلوه شهيدا مظلوما كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فأصابته تلك البلوى فصبر واحتسب كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل شهيدا رضوان الله تعالى عليه. نعم اقرأ. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم ذهب. قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلن يلقين أيضا تقدر قال هنا نعم. وزاد ابن وهب عن ابن جريج قال فأتى النساء نعم. قال فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. الفتخ هو الخاتم الكبير الضخم، إذا كان رأسه ضخما لا يسمى خاتما يسمى فتخا. الفتخ هي الخواتيم الضخام الضخمة الذي رأسها كبير، وهذه الخواتم التي تلبسها النساء. والخاتم هو الخاتم العادي الذي يكون رأسه صغيرا إما عليه فص أو لا فص عليه يسمى خاتما، فإن كان رأسه ضخما كبيرا يسمى فتخا يسمى فتخا. فالنساء بدأنا ينزعن الخواتيم والفتاخ ويلقينه في ثوب بلال، وبلال رفع ثوبه وهو يقول فدا لكن أبي وأمي. هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد خطب الرجال وظن أنه ما أسمع النساء لأنه ما عندهم مكبرات صوت، وصفوف النساء بعد صفوف الرجال، وهذا أين؟ هذا في مصلى العيد يعني في موضع صلاة في موضع مسجد الغمامة. الآن مسجد الغمامة هذا موضوعه كان صحراء هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الصحراء ولذلك كان يقول شيخنا الشيخ عطية محمد سالم القاضي رحمة الله عليه الذي كان يدرس في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمني الله عز وجل بالتتلمذ عليه حيث قرأت عليه عامة كتاب الموطأ شرحا رحمه الله تعالى هنا وفي بيته، يقول: هذه المساجد التي ترونها في الجهة الغربية، يعني مسجد الغمامة وبجوارها مسجد أبي بكر وبجوارها مسجد علي ثم هناك مسجد عثمان، يقول هذا المكان كله كان صحراء، لكن سميت هذه المساجد لأنها مصليات الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحراء ويصلي العيد، فلما استخلف أبو بكر كان يخرج ويصلي العيد في الصحراء في موضع متأخر عنه، وعمر ربما تقدم قليلا، يعني المنطقة هذه كلها كانت ماذا؟ صحراء، كانت كلها صحراء. البنيان ينتهي هنا، يعني المدينة قديما هي المسجد تقريبا، وما بعد ذلك صحراء ما في أحد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العيد وظن أنه ما أسمع النساء بعد أن خطب الرجال بعد الصلاة، فصار يتخطى الرجال وأشار إليهم أن يمكثوا اجلسوا، صار يتخطاهم وهم مجتمعون حوله لأنه ما نصب له منبر، إنما قام على قدميه وخطب صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، ثم صار يمشي بين الرجال وأشار إليهم بيده يعني امكثوا في أماكنكم، حتى أتى صفوف النساء ثم تلا قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية آية البيعة، بيعة النساء: ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، ثم قال: أن أنتن على ذلك، أنتن على ذلك، يعني هل أنتن على ذلك؟ قلنا نعم يا رسول الله. فقال: يا معشر النساء تصدقن، وحثهن على الصدقة، فصارت المرأة تلقي قرصها، القرص ما يلبس في الأذن، تلقي قرطها وفتخها وخاتمها، والفتخ كما قلنا الخاتم الضخم. وصار بلال يرفع طرف ثوبه، ما عنده كيس ولا عنده شيء، يرفع طرف ثوبه ويقول: فدا لكن أبي وأمي، وهن يلقين في ثوب بلال، كل تخرج، كل واحدة تخرج ما عندها، إذا عندها خاتم أو عندها قرط أو عندها شيء آخر تلقيه، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة. فتصدقنا، فجمعه بلال وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء، يقسمه على الفقراء والمحتاجين. نعم. باب القلائد والثخاب للنساء، يعني قلادة من طيب وسك. نعم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبل ولا بعد. لم يصلي قبل لأن الوقت وقت نهي، وهو يصلي أين؟ في الصحراء في المصلى، وليس لها تحية مسجد، يعني حكم المصلى لك ليس كحكم المسجد، وتحية المسجد في أوقات النهي قد مضى الكلام عليه وذكر الخلاف فيه وذكر أقوال أهل العلم حين درسنا باب أوقات النهي عن الصلاة. فحتى لو قلنا بأن الصلاة ذوات السبب تصلى في وقت النهي مصلى العيد، حكمه ليس كحكم المسجد فلا تحية له، ولذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد شيئا ولا بعد العيد، إنما جاء إلى المصلى بعد أن حلت الصلاة، يعني ارتفعت الشمس طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، فبدأ بالصلاة مباشرة، صلى ثم قام وخطب الرجال ثم خطب النساء. نعم. لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وثخابها. فجعلت المرأة تصدق يعني تتصدق. نعم. باب استعارة القلائد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء. نعم. فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء. نعم أنها استعارت من أسماء، أنها لا بد من تقديرها. نعم. هذا الحديث يرويه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها، فعائشة أم المؤمنين هي خالة عروة بن الزبير، لأن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر، وأسماء بنت أبي بكر هي أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرة في إحدى غزواته، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج في سفرة أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها أخذها معه. فخرجت قرعة عائشة رضي الله عنها فأخذها معه، فاستعارت قلادة، والقلادة ما تلبسه المرأة في عنقها، قلادة من خرزات من أظفار، يعني ليس من ذهب ولا من فضة، هي ما عندها حلي. عائشة رضي الله عنها وقتها ما كان عندها حلي، وأرادت أن تسافر مع زوجها صلى الله عليه وسلم وتتحلى له بشيء من الحلي، ما عندها، فماذا فعلت؟ استعارت من أختها أسماء، وأسماء رضي الله عنها هي أخت عائشة لأبيها، أخت عائشة رضي الله عنها عنهم لأبيها. فلما أعارتها قلادتها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزات، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا نزلوا في الطريق في الليل بعد أن ساروا سحابة نهارهم، نزل الجيش وهم متعبون من شدة التعب، نزلوا في مكان لا ماء فيه، يعني ما نزلوا على بئر ولا نبع ولا عين، والماء الذي في الركب قد انتهى، لكن قالوا ننام ثم نستيقظ في منتصف الليل ونمضي إلى مكان نجد فيه الماء بإذن الله عز وجل. فلما كان من وسط الليل وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وسبق أن ذكرت لكم أن الناس في ذاك الزمان بل إلى زمن قريب، يعني قبل عهد السيارات زمن الجمال، كانوا يسيرون متى؟ ليلا ليلا، ولذلك العرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. ما السرى؟ السرى السير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى يعني سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ليلا، فالمشي في الليل يسمى السرى. فالعرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى، لأنهم يسيرون في الليل في ظلمة الليل لا يرون الطريق، فينام الرجل على دابته مثلا والمرأة في هودجها، ويسير بالركب من؟ الدليل الذي يعرف الطريق حتى في ظلمة الليل، دليل القافلة. فإذا أصبحوا طلع النهار رأوا أنهم قطعوا مسافات فيحمدون سيرهم في الليل، ولذلك يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى. فكانت طريقة سيرهم، وهذا الكلام قلته مرارا لكنني مضطر لأن أعيد لمن لم يحضر، قلنا أنهم كانوا يسيرون في صدر النهار أولا، يعني في الصباح الباكر، فإذا انتصف الضحى واشتدت الشمس نزلوا، ما كانوا يسيرون في نحر الظهيرة أبدا، كانوا ينزلون وينامون إما تحت الأشجار أو في البيوت التي ينصبونها ينامون، ثم يسيرون متى؟ بعد الظهر في آخر النهار إذا برد الجو يسيرون إلى أن يظلم الليل، فإذا أظلم الليل نزلوا ناموا قليلا، ثم يقومون من وسط الليل ويسيرون إلى الفجر بل إلى طلوع النهار، يستغلون وقت البراد يعني وقت برودة الجو، وأما مع شدة الحر لا يسيرون، ينزلون ويستظلون بالأشجار ونحوها، كما مضى معنا في قصة ذاك الذي اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا تحت الشجر. وهنا هكذا نزلوا في أول الليل، وفي وسط الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، فاستعد الجيش وبدأوا ينقضون بيوتهم يعني الخيام ويجهزون أغراضهم، وإذا بعائشة تلتمس عقدها، إذا العقد غير موجود، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله العقد ضاع ما هو في عنقي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لها عقد هذا قيمته يمكن درهمين أو الله أعلم كم، يعني ليس من ذهب أو فضة، خلاص الله يعوض عليك، أمر الجيش كله أن يبحث عن عقد أمهم، ومن حقها عليهم. أنت أمك إذا قالت لك افعل كذا تفعل، إذا أمك أضاعت شيئا تسهر الليل كله؟ هي والله أمنا وخير من أمهاتنا اللائي ولدننا. أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والله أحب إلينا من أمهاتنا اللائي ولدننا. أمك التي ولدتك عائشة أحب إليك منها، وفضلها أعظم عليك من أمك التي ولدتك. لما؟ لأنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نقدم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على حبنا. ذكرنا في هذا المجلس قول عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه، قال والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم. الخطاب ما أسلم، وذلك لأن إسلامك حين أسلمت كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم. والله يقول وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الجيش كله يبحث في ظلمة الليل عن عقد عائشة رضي الله عنها، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليزيد في طمأنة عائشة وصرف الحرج عنها يدخل عليها في خيمتها ويتوسد فخذها وينام، يضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها وينام، يعني كأن لسان حاله يقول لا تثريب عليك ولا لوم، لا تنحرجي ولا تتحرجي. والجيش كله يبحث عن عقدها، والناس متذمرون، ولذلك ذهبوا إلى أبيها، ما يستطيعوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى أبيها كما مضى معنا والحديث في الصحيحين، فقالوا لأبي بكر ألم تر ما صنعت عائشة رضي الله عنها، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست الناس معه، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فانحرج الصديق رضي الله عنه، كل الناس يتكلمون معه، الناس كلهم يؤنبونه، فدخل على عائشة رضي الله عنها والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نائم قد وضع رأسه على فخذها، فصار يطعنها بأصبعه في خاصرتها في جنبها وهو غاضب ويؤنبها ويقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا مع على ماء وليس معهم ماء، هكذا تفعلين؟ تقول فيؤلمني حين يطعنني بأصبعه، يؤلمني، تقول فيمنعني من التحرك مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي، تخشى أن تزعج النبي صلى الله عليه وسلم إن تحركت، هي تتألم تريد أن تتحرك من شدة الألم، لكن إن تحركت آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون الحب بين الزوجين. فكيف لو كان هذا الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، صفوة الله من خلقه، خليل الرحمن سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد. قال فأصبحوا ولا ماء حتى طلع الفجر، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر وليس معهم ماء، وليس ثم تيمم، ما كان التيمم شرع، ما كان التيمم شرع. طيب ماذا يفعلون؟ ليس ثم ماء لا للشرب ولا للوضوء، فشكى الناس إليه، نام الشيخ، فقال شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، أنزل قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وصلوا، فلما صلوا وأيسوا من أن يجدوا العقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فجهزوا أمورهم ورحلوا رواحلهم، فلما بعثوا بعير عائشة رضي الله عنها وإذا العقد تحته، وإذا العقد تحت بعير عائشة رضي الله عنها. جاء أسيد بن حضير وقتها لما نزلت آية التيمم، جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها وقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وصدق، ما هي بأول بركتهم، ما أنزل الله عليهم من بلاء إلا وجعل لهم فرجا ومخرجا وللمسلمين. هذا مضى معنا في حديث الإفك، في حديث الإفك لما قيل لها ما أنزل الله عليك من ابتلاء إلا وجعل لك وللمسلمين فيه فرجا ومخرجا. نعم، فهي مباركة، عائشة مباركة وأبوها مبارك وآل بيتهم آل بيت مباركون، ولذلك يقول أسيد بن الحضير في حديث التيمم ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم اقرأ. باب القرط. وقال ابن عباس القرط ما تلبسه المرأة في أذنها. القرط هو الذي تلبسه المرأة في أذنها. نعم. وقال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. آذانهن يعني ينزعن القرط من الحلق من الأذن والقلادة من العنق. القلادة من العنق فتنزع قلادتها من عنقها أو قرطها من أذنها أو خاتمها من أصبعها. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. تلقي قرطها. نعم. باب السخاب للصبيان. باب السخاب للصبيان يعني لا بأس أن يلبس الصبي شيئا من السخاب لكن إذا كبر لا يلبس. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لكع ثلاثا. قالها ثلاثا هكذا إذا جاء في الحديث ثلاثا أو اثنتين لا بد أن نكرر اللفظة ثلاثا أو نقول قالها ثلاثا يعني إذا قرأنا هذا الحديث نقول فانصرفت فقال أين لكع أين لكع أين لكع. طيب لماذا لا يكتبها ثلاث مرات؟ من باب الاختصار في مجالس الإملاء. الكتب يا أخوان ما كانت مطبوعة قديما. قديما الكتب كانت تملأ إملاء يعني هكذا كصحيح البخاري إذا درسوا تكون النسخة بين يدي الشيخ الذي هو نسخها بيده وسمعها من شيخه وعارضها على نسخة شيخه. الطلاب ماذا يفعلون؟ ينتسخون. الشيخ يملي كلمة كلمة ويكتبون. فمن باب الاختصار يختصرونها ويعرفون معناها. وإلا هو في الحديث قال أين لكع أين لكع أين لكع. فبدلا من أن يكتبوها ثلاثا يرمزون لها بكلمة ثلاثا. طيب في القراءة كيف يفعلون؟ إذا جاء يقرأ يقرأها ثلاثا فيقول قال أين لكع أين لكع أين لكع. أو جرى عادة المتأخرين أن يقدر قبلها لفظة قالها فيقول قالها ثلاثا أو قالها مرتين إذا كانت مرتين لأن بعض الأحاديث يقول قالها مرتين بعضها بعض الألفاظ قالها ثلاثا. فإذا مرتين لابد أن تكررها أيها القارئ مرتين وإذا ثلاثا لابد أن تكررها أيها القارئ ثلاثا. أما قوله أين لكع اللكع هو الجاهل هو الجاهل أو الطفل الصغير. الآن إذا قيل هذا اللفظ للكبير لو قيل يا فلان أنت جاهل معناها أنت جاهل ما تحفظ ما تعرف شيئا وإذا قيل له أنت لكع يعني أنت جاهل أو أحمق. لكن للصغار لا تكون صبة هذا وضعهم فيقال كيف حالك كيف الجهال كيف الجهال يعني ماذا يعني الأطفال الصغار هذا في بعض المجتمعات العربية إلى الآن يقول انتبه للجاهل يعني للطفل الصغير لا يعدون هذا سبة لكن لو قالوا للكبير كيف هذا الجاهل يغضب. فهمت كيف؟ ولذلك يقولون كفى بالعلم فخرا أنه ينتسب إليه حتى الجهلة وكفى بالجهل عارا أنه يستعير منه ويتبرأ منه حتى الجهال. يعني لو جئت لأجهل الناس قلت أنت جاهل يقول أنا جاهل يغضب أنا ماني جاهل يقول صحيح يغضب منه. فهذه اللفظة إذا قيلت في الكبير سبة وكذا لكع لكع يعني جاهل. لكن إذا قيلت في الصغير لا يعدونها عند العربي سبة بل يسمونه كما قلنا الآن في بعض اللهجات العربية يسأل كيف حالك وكيف الأهل كيف الجهال يعني الأطفال الصغار يقول الحمد لله ما يغضب صحيح. وربما الرجل قال لامرأته انتبهي على الجاهل، يعني على الطفل، يعني على الطفل. فكلمة لكع هي مرادفة لكلمة جاهل، إذا أطلقت على الكبير قصد به أحمق أو جاهل، وإذا أطلق على الصغير فهو أمر عادي، يسمى الصغير بهذا الاسم، يسمى الصغير بهذا اللفظ، لكن الكبير لا يطلق إلا إذا كان فعلا أحمق أو كان جاهلا، كما أطلق عبد الله بن عمر حين جاءته مولاة له في زمن الفتنة في زمن الحرة، فقالت أبا عبد الله جئت أستأذنك للخروج إلى العراق، قد اشتد علينا الزمان. أبو عبد الرحمن قلت أبو عبد الله هو عبد الله بن عمر، قالت أبا عبد الرحمن جئت أستأذنك، هي مولاة له يعني أما معتقة كانت متزوجة، فلما قل الطعام في المدينة واشتد أرادت أن تخرج، قالت جئت أستأذنك، فقال لها اصبري لكاع، لكاع يعني لكع للرجل وللمرأة لكاع، اصبري لكاع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على شدتها ولأوائها إلا كنت له شهيدا أو قال شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. فلفظة لكاع تطلق على المرأة ولكع للرجل، يقصد به الأحمق أو الجاهل، لكن يطلق على الصغير ولا يراد به سبة. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، فصار ينادي من خارج الباب ويقول أين لكع، أين لكع، يعني أين الطفل الصغير، أين الصغير، كما الآن بعض الناس يقول وين الجاهل، يعني ابنك الصغير. يقول فظننت أنها تلبسه سخابا، يعني أخرته عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظات، تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوان لأنها كانت تلبسه سخابا في يعني طوقا في عنقه، فخرج وهو يركض حتى اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين توفي كان الحسن بن علي رضي الله عنهما كم عمره؟ 5 سنين، ولذلك روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، لأن الطفل 5 سنوات لا يحفظ كثيرا، يعني من الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حديث نعم حديث القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الحديث من رواية الحسن بن علي يقول حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حفظه. المقصود هنا قال أين لكع، أين لكع، فخرج يركض وقد بسط يديه حتى سقط في حضن النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه، فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. نعم. فقال أين لكع، أين لكع، أين لكع ثلاثا، نعم. ادعو الحسن بن علي، فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، بيده هكذا يعني يشير إلى الطفل تعالى أعانقك، كما تفعل أنت، كثير من الآباء يفعلون هذا إذا أراد أن يعانق طفله الصغير يداعبه، ماذا يفعل؟ يفعل له هكذا، صحيح، يفعل له هكذا، فالطفل ماذا يفعل؟ يفعل مثله، يفعل مثله ويأتي ويعانقه. وهكذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن ابن علي رضي الله عنهما وهو طفل قال بيده هكذا، يعني فتح يديه يشير إليه أن يعانقه، يشير إليه أن يعانقه. نعم. فقال الحسن بيده هكذا، يعني مثله أيضا، الحسن وهو يركض فتح يديه ليعانق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالتزمه عانقه، فالتزمه أي عانقه. نعم. فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلى أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه، يعني أحب الحسن وأحب من يحب الحسن، فيقول أبو هريرة لم يكن أحد أحب إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن من أجل هذا الحديث، من أجل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحب الحسن، ولذلك نحن نحب الحسن رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهكذا مذهب أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب بلا غلو ولا جفاء، حب بلا غلو ولا جفاء، فهمنا؟ فنحن نحب والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أحب مخلوق عندنا، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا، ومن الماء العذب البارد على شدة الظمأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد مضى معنا في كتاب الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله لهو أحب إلينا من عيوننا، أحب إلينا من الهواء، والله نتمنى أن نراه ولو لحظة، ولو كان في ذلك أن نموت بعده. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نحن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وأمهات المؤمنين وطلحة والزبير وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونمسك ألسنتنا عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نعتقد أنهم في الفضل ليسوا سواء، نعتقد أنهم في الفضل ليسوا سواء، بل هم متفاضلون. فنعتقد أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون، وهم في الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة، ثم نعتقد أن بعدهم في الفضل بقية العشرة، ثم بقية المهاجرين من أهل بدر، ثم بقية الأنصار من أهل بدر، ثم بقية المهاجرين من أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الأنصار من أهل بيعة الرضوان، إذ أن أفضل الصحابة هم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار، ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الحسن والحسين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لهم أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا وذرياتنا، وذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا ما ذكرناه قبل ومضى معنا في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه حين قال للعباس، والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم. ونحن هذا الذي نقوله، والله للحسن والحسين وأصحاب النبي وآل البيت رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا وأبنائنا. لما؟ لأنهم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ومن آبائنا ومن أمهاتنا. وقد مضى معنا في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح البخاري حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل على علي رضي الله عنه فقال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. يعني أبو بكر رضي الله عنه يحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قرابته هو، ونحن كذلك نحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قرابتنا وأكثر من أنفسنا. أولئك أقوام آزر الله نبيه بهم، كما قال في كتابه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله عز وجل يغيظ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكفار، والله عز وجل آزر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصحب الكرام رضوان الله عليهم. وكما مضى معنا من حديث أنس رضي الله عنه حين روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب، فقال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. مضى معنا؟ مضى أو لم يمضي؟ مضى معنا في البخاري، ما لكم تنسوا؟ الشيخ قدامي وهز رأسه، مع أنه ما أظنه تخلف عن درسنا مرة، لكنه من الناس الذين ينسون. مضى معنا حين فقال أنس فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن لم أعمل بعملهم لكن أرجو أن يلحقني الله بهم. ونحن نقول ما قال أنس، نحن أيضا والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة والحسن والحسين وفاطمة وخديجة رضي الله عنهم, ونحب كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم نعمل بعملهم لكن نسأل الله أن يلحقنا بهم, ولن نستطيع أن نعمل بعملهم مهما فعلنا. قد مضى معنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, تأخرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, الشيخ ينظر إلى الساعة, خلاص نتوقف الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. رأيتم جبل أحد هذا يا إخوان؟ ما أضخمه هذا, لو تحول ذهب كم مليون طن يكون من الذهب؟ وأنتم تعلمون أن كيلو الذهب قطعة صغيرة أظن هكذا, أنا ما حملتها في يدي قط في حياتي, لكن رأيت صورتها, يعني ما رأيت كيلو ذهب في حياتي قط, لكن أظنها هكذا مو كذا. تخيلوا جبل أحد هذا لو تحول إلى ذهب كله كم مليون طن يكون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن رجلا أنفق, أنت يا عبد الله لو أنفقت في سبيل الله في أوجه الخير, تصدقت على الفقراء والمساكين وبنيت المساجد وأطعمت اليتيم والمسكين والأرملة حتى تصدقت بقدر جبل أحد ذهبا, وجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد, والمد ما يملأ الكفين, بمد من شعير أو نصف مد, قال نصيفه يعني كف من شعير, أجره في هذا الكف من الشعير أعظم من أجرك إذا أنفقت قدر أحد ذهبا. لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يقوله لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله عنه, خالد سيف الله, يقال له هذا القول؟ نعم, النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لخالد. متى؟ لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وحشة, اختلفوا في أمر, فسب خالد عبد الرحمن بن عوف. طيب عبد الرحمن صحابي وخالد صحابي, لكن فرق بينهم في المنزلة, هذا من السابقين الأولين, والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وخالد تأخر إسلامه وتأخرت هجرته, أسلم بعد الحديبية وقبل الفتح, فبون شاسع بين عبد الرحمن بن عوف الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبين خالد رضي الله عنه وهو صحابي جليل سيف من سيوف الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سب خالد عبد الرحمن, قال: لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان الله, يعني خالد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف. طيب نحن ماذا نأتي يا إخوان؟ إحنا وش نجي يا إخوان؟ إحنا ولا شيء. وسبق أن ذكرت لكم قول التابعي الجليل, قول التابعي الجليل زبان بن العلاء المازني التميمي المعروف بأبي عمرو بن العلاء, أحد القراء السبعة من التابعين, إمام أهل البصرة في القرآن وفي اللغة, إمام أهل البصرة في القرآن واللغة. يقول الإمام أبو عمرو بن العلاء, يقول: ما نحن في من سبق, هو من التابعين, في من سبق يعني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم, ما نحن في من سبق إلا كعشب في ظل نخل طوال. انظر إلى النخلة الطويلة هذه الباسقة وتحتها عشبة صغيرة نبتة هكذا 2 سنتي. يقول: نحن كهذه العشبة والصحابة كهذه النخلة. هذا هو تابعي. طيب ونحن يا مساكين, احنا ايش نجي يا اخوان؟ الله يسر علينا, الله يسر علينا ويغفر لنا. احنا ولا شيء يا اخوان, احنا ولا شيء. اذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لخالد, وخالد خالد في مقابلة عبد الرحمن بن عوف هذا الحديث, فكيف بمن بعدهم؟ ولذلك يا إخوان, أهل الإيمان 3 فرق لا رابع لهم. الفرقة الأولى من أهل الإيمان هم الذين قال الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. هل نحن منهم؟ لا, أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, نحن لسنا منهم. الفرقة الثانية التي قال الله عنها: والذين تبوأوا الدار والإيمان, من هم؟ الأنصار أنحن منهم؟ لا، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضوا. بقيت الفرقة الثالثة يجب أن تكون منهم، وهي التي قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد هذين المهاجرين والأنصار، يعني الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إياك أن يكون في قلبك غل لرجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. إياك أن يكون في قلبك غل لرجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. فهمنا؟ لا بد أن تكون من هذه الطائفة، الطائفتين الأوليين لسنا منهم، مضوا، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار. بقيت الطائفة الثالثة وهي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك أدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم نقلة هذا الدين لنا، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوه لمن بعدهم، ومن بعدهم بلغوه لمن بعدهم حتى صرنا نحن مسلمين. ولولا أنهم ما بلغوا لنا هذا الدين ما بلغنا، لكنهم هم نقلة الدين رضوان الله عليهم، فلهم علينا فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني لما يقول من دعا إلى هدى، جئت إلى مسلم وعلمته أمرا، علمته الوضوء مثلا، كان لك من الأجر مثل أجور من تبعك. هذا الذي تعلم منك الوضوء لن يصلي صلاة فيؤجر إلا وتؤجر أنت معه، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لو جئت لإنسان لطفل فلقنته الفاتحة، صار يقرأ الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ويصلي فيؤجر، أنت تؤجر معه. طيب وهذه الدنيا كلها المسلمين كلهم من أين تعلموا الإسلام؟ الصحابة هم الذين نقلوا لنا الإسلام. أنت حين تعمل بعلم يؤجر شيخك ويؤجر شيخه وشيخ شيخه إلى الصحابة، إذن أعمال الأمة بإذن الله عز وجل في موازين حسناتهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ونحن كلنا وكل المسلمين عبر العصور كلهم تبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجور الأمة كلها في موازين حسناتهم رضوان الله عليهم، ثم أجور الأمة كلها في موازين نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعانا إلى هذا الخير الذي نحن فيه، ليس كذلك؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.